ذلك الإمام الكبير نعطيه بعض حقه، وهو ينبغي أن يأخذ حقه، فإن له في أعناقنا جميلا جميعا لم يؤد بعد. يعني الإمام ابن خلدون صاحب المقدمة قال إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أدى للأمة جميلا، أدى ما عليه، صنف الصحيح، جمع فيه أصح الأحاديث، ويجب على الأمة أن تفي بهذا الجميل وأن ترده. وقال وإن رد هذا الجميل دين في عنق هذه الأمة. ابن خلدون كان يقول إن شرح الصحيح شرحا يليق بمقامه ويبين ما فيه دين في عنق الأمة. ثم سقط هذا الدين لما صنف الإمام الحافظ الكبير أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري كتابه الفذ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فسقط الدين عن عنق الأمة، خلاص أدى الواجب على الأمة، لأنه صنف شرحا لم يصنف مثله، جمع فيه كل ما سبق من عشرات الشروح للبخاري، وسبكها سبكا حسنا، وأخذ خلاصتها ونقاوتها في هذا الشرع، في هذا الشرح الماتع المليح. لكن يبقى دين مسلم لم يؤد بعد، يحتاج الكتاب إلى عناية كبيرة، ولعل الله تعالى يمكننا من أداء بعض حق هذا الإمام لذاته وشخصه، ثم لكتابه الفذ الذي هو ثاني مصدر صحيح بعد كتاب الله عز وجل، لا سيما في وقت تشتد فيه الهجمات على الدين وأهله، ويظن فيه أهل الباطل أن الجو قد خلا لهم، على حد ما قال القائل: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، قد ذهب الصياد فماذا تنظري؟ لا عيشي بقى براحتك، يلا قولي انت عايزاه، قولي ما حدش يرد عليك دلوقتي. خلا لك الجو فبيضي واصفري، مستنيه ايه؟ قولي. فظهر الان ويظهر جماعه من اعداء السنن الجهل بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اسلم وصف لهم وارق وصف، انهم جهله بهذا الفن الشريف، ليسوا من اهله، ما تعلموه اصلا، إنما قرأوا قراءات متناثرة لا تفيد علما، ثم جاءوا يتكلمون على أصول الإسلام ولا يعتبرون بأحد، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا من فوقهم ولا من دونهم، وكأن الله تعالى خلقهم في خواء وخلاء، لم يسبقهم أحد ولن يعقبهم أحد، وأنه أنزل عليهم الوحي فهم يتكلمون بما شاءوا، يقبلون من السنن ما شاءوا ويردون ما شاءوا، ويقولون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، كأنهم جاءوا على حين فترة من الأمم والرسل والعلماء. وهذا عجب عاجب، لا يمكن أبدا أن يكون الأمر هكذا. ولسان حال أحدهم: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. لما قال هذا البيت أبو العلاء المعري لقيه غلام ذكي وقال: لست القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. وأبو العلاء كان من عباقرة العالم، أبو العلاء المعري على ما فيه من الإثم وعلى ما فيه من نصرة الباطل وبدعه وما قيل فيه، كان من العباقرة، كان ذكيا جدا جدا. فقال له هذا الغلام: يا أبا العلاء، لست القائل؟ أو لغيره: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. قال: نعم، أنا قلت كده. قال: طب إن الأوائل وضع حروف أبي جاد 28 حرف، فأتينا ب 29 حروف ألف ب 28 حتى 29 كمان، حتينا حرف كمان زيادة، حت حرف واحد، مش هقولك حت عملنا مثلا حاجة كده عظيمة، يعني أنت إمام العربية وشاعر الدنيا وصاحب اللزوم لا يلزم وصاحب كل حاجة، الحكيم البارع، طيب يلا بقى يا شاطر، يتنا بحرف زائد عما وضعه العرب، فأبلس ما ردش، هيرد يقول له ايه، فانت هتجيب ايه جديد، ما عساك ان تفعل. ده الراجل عنترة في الزمن الغابر قال متوجعا: ما ارانا نقول الا معادا من القول او مكرورا. يقول: احنا بنقول حاجة؟ ما بنقولش حاجة اصلا. يقول: احنا كشعراء يعني، وده كان فين بقى؟ ده في الجاهلية، ده ده شعراء الجاهلية، ده راجل موغل في القدم، يعني ده احنا اصلا مش عارفين حد قبليه غير مثلا كده 20 30 واحد ولا اقل، يعني الناس اللي قبليه اصحاب المعلقات وكم واحد كده من شعراء الجاهليه اللي هم الايه العتاق. وبيقول لك احنا ما بنقولش حاجه جديده، ما ارانا نقول الا معاده من القول او مكروره، كل ما نقول من معاني وكلام قاله من قبلنا احنا بس بنعيده، بس بنحطه في قالب جديد، بنعصرنه، نضعه في قالب جديد يناسب العصر. راجل اتكلم بلغه صعبه شويه فبقوله بلغه اسهل سنه، زي كده هو كل كلام الشعراء كده، كل كلام القدماء يعاد الان بس مع اختلاف العباره. فبقول لك كده ما ارانا نقول الا معادا من القول او مكرورا، كله كلام بيتكرر وكله كلام بيتعاد. الذي يقرا في كتب النقد الشعري يرى يجد العجب موازنات التي صنعها الائمه النقاد بين الشعراء. يجيب لك كلام مؤلف سرقات المتنبي مثلا، او طيب هذا امام من ائمه الشعر الكبار، بل ان شئت فقول انه امير شعراء العرب على الاطلاق، لا ينازعه في هذا احد اصلا. أبو الطيب تتجد في من كتب في نقد في نقده من جاء بعده بقليل أو بعدهم، تجد أبيات برمتها معانيها منقولة بل هي مسلوخة من شعر أبي تمام والبحتري ومن سبقهم ومن حولهم. هيجيب منين؟ هو المعاني واحدة والكلام واحد. فهؤلاء جاءوا يتمردوا على هذا كله، يقول لك لا والله العلماء هؤلاء كلهم وكل هذه الكتب ما لها قيمة، احنا بقى دماغنا دي فيها الجديد وليس فيها شيء أصلا، لما هي خاوية على عروشها، وعند التحرير والنقد والمناظرة لا ترى شيئا، لا ترى لا حسا ولا خبرا، إنما هي جعجعة بلا طحن، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. شوف حاجة بتطلع في الآخر، وتمخض الجبل عن فأر ولا حاجة. ولعله يأتي في بعض ما ثنايا كلامنا رد على هؤلاء الأغمار فيما تهجموا به على جناب الكتب، على جناب الكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلام العلماء الأول.